وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير ثم أخذتها وإلي المصير وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكائن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكائن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وكائن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين إنما أنا لكم نذير مبين قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين إنما أنا لكم نذير مبين قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم

حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا إِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُم مَّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ لَيُدْخِلَنَّهُمُ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ لَيُدْخِلَنَّهُمُ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ